بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، ما زال الشيخ يتكلم عن الطلاق وعن صوره، واليوم هذا الفصل إنما يتعلق بتعليق الطلاق على الحمل أو على الحيض. قال: فصل. علق بحمل، فإن كان حمل ظاهر وقع، وإلا فإن ولدت لدون 6 أشهر من التعليق بان وقوعه، أو لأكثر من 4 سنين أو بينهما ووطئ وأمكن حدوثه به فلا. يعني إذا جاء رجل فقال لزوجته، طبعا هذا بصير خلاف ما بين الرجل والمرأة، الرجل أحيانا لا يريد أولاد، والمرأة إنما حملت بسبب الرجل، فقال لها: إن كنت حاملا، نبه على تحمل مثلا أن تأخذ بعض الموانع إلى غير ذلك، إن كنت حاملا فأنت طالق. لو نظرنا إلى الحال الآن، فإن كان حمل ظاهر، يعني الآن مسألة عند اللفظ، ثبت لدينا أنها حامل بأي طريقة من الثبوت، وذلك بأن تدعي الزوجة الحمل وأن يصدقها الرجل، أو أن يشهد بهذا الحمل مثلا طبيبان، عند ذلك هؤلاء الطبيبان في الأصل يعني يقع بهما شهادة النسب، لذلك تقبل بهم هذه الشهادة فتطلق هذه المرأة. الشهادة ليست على الطلاق، وإنما هي الشهادة على ماذا؟ على مسألة الحمل. أما بالنسبة للنساء فلا يقع بشهادتهن شيء، لأن هذه الشهادة لا تختص بالنساء. طبعا شهادة الولادة تختص بالنساء، أما في هذه الحالة لا علاقة لها. علق بحمل، فإن كان حمل ظاهر وقع، أي إذا قال: أنت إن كنت حاملا فأنت طالق، عند ذلك وجد فيها الحمل الظاهر في نفس الوقت في الحال، وهذا طلاق معلق على شرط كما مر معنا في الأمس: إن كنت حاملا، وإن أم الباب في الشرط. ولذلك إذا وافق هذا الشرط الحمل، يعني تحقق الشرط، وقع الطلاق في الحال. أقل الطلاق عند الإمام أقل الحمل عند الإمام الشافعي 6 أشهر، وأكثر الحمل عنده 4 سنين. أما مسألة 6 أشهر فمأخوذة من قوله تعالى: مستنبطة، يستأنس بها، وحمله وفصاله 30 شهرا، والآية الثانية: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. الحولين 24 شهرا، والحمل والفصال 30، 30 مطروح منها 24، بقي 6 أشهر، يعني هذا إذا أرضعت رضاعا كاملا بقي 6 أشهر، فأقل الحمل عنده 6 أشهر ولحظتان، لحظة الوضع ولحظة الحمل. لذلك هنا قال: وإلا فإن ولدت لدون 6 أشهر، يعني لم يكن هنالك من حين التعليق، قال لها مثلا في شهر من الأشهر، ثم عددنا الأشهر: إن كنت حاملا فأنت طالق، ثم بعد ذلك بعد 5 أشهر مثلا من الطلاق من الحمل من اللفظ ولدت، في هذه الحالة تحققنا أنها ولو كانت في أدنى الحمل، معنى ذلك عند الحلف كانت حاملا أم لا؟ كانت حاملا. لذلك قال: فإن وإلا فإن ولدت زوجته الآن التي حلف عليها لدون بأقل من 6 أشهر، معنى ذلك عندما حلف عليها كانت حاملا، لدون 6 أشهر من التعليق بان وقوع الطلاق، لأن الحمل حين التعليق كان موجودا عندما قال لها إن كنت حاملا فأنت طالق. أما إذا ألقت بعد هذه الفترة ألقت مضغة ألقت علقة معنى ذلك الحمل قد يكون بعد هذا اللفظ فلا يقع فيه طلاق. قال أو لأكثر من 4 سنين أو بينهما يعني من الحلف حتى الولادة كانت المسافة 4 سنوات أو أقل من 4 سنوات ووطئت في هذه المسافة في هذا الزمن 4 سنين أو دون 4 سنين وأمكن حدوث الحمل بالوقع الذي كان في هذه الفترة فلا يقع لأن الأصل بقاء النكاح ونحن لا نعلم أنه كان هنالك حمل عند لفظ الطلاق. إذن إذا ولدت المرأة لأكثر من 4 سنين معنى ذلك بعد اليمين 4 سنين ولدت بعد اليمين. إذا كان أكثر مدة الحمل 4 سنوات معنى ذلك كان اليمين قبل 4 سنوات معنى ذلك كان ليست حاملا فلا يقع عند ذلك الطلاق. أو كان الأمر بينهما يعني بين 6 أشهر وما بين 4 سنين لكنه يوجد وطئ لم يترك وطئها معنى ذلك يحتمل أن الولادة إنما حدثت فوق 6 أشهر وأقل من 4 سنين معنى ذلك يحتمل هذا الحمل أنه جاء من ذلك الوقت هذا وأمكن حدوثه به يعني بهذا الوطن معنى ذلك ما تحققنا من الحمل أثناء اللفظ أثناء اليمين لذلك نقول فلا يقع به لأن الأصل هل المرأة في الأصل حامل أم عدم الحمل الأصل عدم الحمل والأصل عدم الطلاق ولذلك لا يقع الطلاق وإلا قال فالأصح يعني وإلا ووطئت وأمكن حدوثه به فلا وإلا أي وإلا توطى هذا الوطن لم يكن من زوجة في الحالة الأولى لم يكن من شبهة زواج مثلا لم يكن من زنا احتمل الوطن عدة احتمالات ليس الوطن فقط من قبل الزوج وإلا فالأصح وقوعه بتبين الحمل ظاهرا إذا وطئ وأمكن حدوثه به فلا وإن لم توطأ فالأصح وقوعه لماذا؟ لتبين الحمل ظاهرا وقال لها إن كنت حاملا فأنت طالق ولهذا لما كانت هذه مرأة وكان احتمال النسب الولد ينسب إلى من؟ إلى من كانت هذه المرأة في عقد نكاحه إن لم ينكر ذلك الولد وتبين الحمل ظاهرا وكان النسب له عند ذلك يقع الطلاق. قال بعد ذلك وإن قال إن كنت حاملا بذكر فطلق. متى نعرف؟ لا يهمنا مسائل التحليل والإيكو إلى غير ذلك هذه مسائل لا علاقة لنا بها يعني يبقى الفقهاء يقولون عنها إنها ظنية والأمر لا يكون إلا بمسألة الولادة وقال وإن قال إن كنت حاملا بذكر فطلق. ننتظر حتى الولادة فإن ولد هذا الذكر هذا الولد ذكرا عند ذلك وقع عليها طلقة واحدة لكن قال لها أو أنثى إن كنت حاملا بذكر فطلق أو أنثى فطلقتين يعني إن كنت حاملا بأنثى فأنت مطلقة طلقة فجاءت بأنثى عند ذلك تطلق طلقتين معا مرتبة لكن تبين الحمل إما أن يكون هنالك ذكر وإما أن يكون أنثى وإما أن تكون حاملة بتوأمين فإذا كان أحد التوأمين ذكرا والثاني أنثى فما العمل؟ عند ذلك تكون بلفظ إن كنت حاملا بذكر طلقة وقعت واحدة وبالنسبة للأنثى وقعت 2 فبانت منه لأنها وجدت حامل لهذه الثلاثة للنوعين فطلقت ثلاثا. وإن قال إن كنت حاملا بذكر فطلقة، أو أنثى فطلقتين، فولدتهما أي ولدت الذكر والأنثى، صورة الولادة أن يكونا معا أو مرتبا الذكر والأنثى، شرط ألا يكون الفصل ما بينهما إلا أقل من ستة دون ستة أشهر، يعني إذا انفصل الولد الأول والولد الثاني. أما إذا انفصل الولد الأول بعد أكثر من ستة أشهر جاء ولد ثاني، احتمال هذا حمل جديد من علاقة فيه، كان المشروط على الحمل الأول. المهم أن الانفصال يكون دون ستة أشهر، عند ذلك هذه الولادة مرتبة، تعلق عليها الأمر الأول وتعلق عليها الأمر الثاني. الأمر الأول إن كنت حاملا بذكر طلقة، وإن كنت حاملا بأنثى طلقتين، ثم جمعنا ما بين المسألتين فوقع الطلاق الثلاث. أو إن كان حملك ذكرا فطلقة، أو أنثى فطلقتين، عند ذلك قال مباشرة، قال لها إن كان حملك ذكرا فطلقة أو أنثى فطلقتين. دائما أو ماذا تفيد؟ في هذا تفيد التخيير، عندما أقول لك وأنت تخطب من آل فلان وعند فلان يعني بنتان، فماذا أقول لك؟ تزوج هندا، عنده بنت اسمها هند والثاني مثلا سعاد، تزوج هندا أو أختها، هل يجوز أن تجمع ما بين الاثنتين؟ لا يجوز. الله قال أن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، صحيح؟ معنى ذلك حرم النص الجمع، ولذلك جاء في اللغة العربية لفظ أو، وأو تفيد التخيير. نعم. فإذا قال إن كان حملك ذكرا فطلقة أو أنثى فطلقتين، معنى ذلك إما هذه وإما هذه، إما طلقة إن كان ذكر، وإما طلقتين إن كان الحمل أنثى، فولدتهما معا، لم يكن الطلاق منصب لا على ذكر ولا على أنثى، إنما جاء نوع ثالث. هو قال إن كان حملك ذكرا، يعني كأنه يقول فقط فطلقة، وإن كان أنثى فطلقتين، لم يقع شيء عندما تلد الذكر والأنثى معا. قال فولدتهما لم يقع شيء، لأنه الآن القضية صارت كون الحمل ذكر وأنثى في آن واحد، لم يوجد الذكر ولم يوجد الأنثى، بل وجد الذكر والأنثى، وهذا غير محلوف عليه. أو إن ولدت، مسألة أخرى، فأنت طالق فولدت اثنين مرتبا، طلقت بالأول وانقضت عدتها بالثاني. قال إن ولدت فأنت طالق، فولدت، عندما ولدت الولد الأول ماذا حدث في هذه الحالة؟ انقضت عدتها بالوضع، يعني طلقت بالأول، لأنه قال إن ولدت فأنت طالق. الولادة هل تسمى المرأة عند الولد الأول ولدت أم لا؟ ولدت. فإن ولدت فأنت طالق، فولدت اثنين مرتبا، طلقت بالأول، لأنه هو صفة فقط، صفة الولادة تحققت أم لا تحققت، صارت مطلقة بهذه الصفة أم لا صارت مطلقة. ما عدة المرأة المطلقة؟ لها ثلاثة أنواع، إن كانت حاملا بوضع الحمل آخر الحمل، وإن كانت حائلا وكانت ممن تحيض ثلاثة قروء، وإن كانت ممن لا تحيض ثلاثة أشهر. الآن طلقت بالأول، ولدت مرتبا، عندما ولدت الولد الأول طلقت أم لا طلقت؟ عندما ولدت الولد الثاني ماذا قال ربنا؟ وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا ولدت الولد الأول طلقت به، وإذا ولدت الولد الثاني عند ذلك انتهت عدتها بسبب الولادة. وإن قال كلما ولدته فولدت ثلاثة من حمل وقع بالأولين طلقتان وانقضى بالثالث. كلما ماذا تفيد؟ لو قال واحد كلما جئتني كلما عملت عندي يوما لك ألف، فكل ما جاء كل يوم كلما يعمل في اليوم آخر النهار يأخذ ألفا، صح أم لا؟ نعم. هذا يقتضي التكرار ولا يقتضي مرة واحدة. ولذلك عندما قال لها كلما ولدت فولدت ثلاثة من حمل، حمل واحد، ولدت الأول فوقعت الطلقة الأولى، ولد الولد الثاني فوقعت الطلقة الثانية، ولدت الولد الثالث انقضت عدتها بسبب الولادة وانتهاء، ومن نفس الوقت انتهت الطلقة. لذلك قال وإن قال كلما ولدت فولدت ثلاثة من حمل وقع بالأولين طلقتان وانقضى بالثالث، لأنه بالثالث تبين براءة رحمها، والمطلقة إذا طلقت وبان يعني بان براءة رحمها عند ذلك كانت هذه الولادة الثالثة هي انتهاء العدة للطلقة الأولى وللطلقة الثانية، لكن مشروط فيها الطلاق، عند ذلك وقع الطلاق بالأمر الثاني. قال وانقضى بالثالث ولا يقع به ثالثة على الصحيح انفصال. الآن الطلقة الأولى لا خلاف فيها، اضطبت كلما التكرار فطلقت الطلقة الأولى، والطلقة الثانية أيضا لا خلاف فيها لأن حدث التكرار في الطلقة الثانية عندما طلقت الأولى، وطلقت في الثانية عندما ولدت الولد الثاني ما زال في بطنها أولاد، تحققت هذه الصفة. وانقضت عدتها بالثالث لأن المرأة إذا كانت معتدة، إذا كانت حامل وانتهت عدتها بالوضع، فعندما وضعت الثالث انقضت عدتها من الطلاق لأنها هي محلوف عليها. وعندما انقضت عدتها انتهت بالوضع الثالث فهو صارت بائن ولا يلحقها طلاق. لذلك قال الشيخ وانقضت بالثالث أي انقضت عدتها بالثالث. لماذا؟ لأن الرحم الآن قد تبين براءته. أما هل يقع في الثالثة طلاق أم كان الولادة سببا لانتهاء العدة؟ كانت الولادة سببا لانتهاء العدة، وكان الحمل مقارن للعدة، فإذا كان يعني الحمل الذي تنقضي به العدة كان مقارنا للطلاق فلا يقع به طلاق. يعني مثلا لو قال الرجل لزوجته أنت طالق مع موتي، عندما مات الآن هي طالق ولا هي معتدة عليه من الموت؟ هي عليه معتدة من الموت، لذلك هنا في الثالثة لا يقع الطلاق، وإنما يقع به انتهاء العدة من الطلقتين ولا يقع به ثالثة على الصحيح. مثلا لو قال الرجل لامرأة غير موطوءة، يعني عقد عليها ولم يطلق، إذا طلقتك فأنت طالق، إذا طلقها فقال أنت طالق، بانت أم لا؟ بانت. فهل يلحق البائن طلاق؟ لا يلحق البائن طلاق. ولو إحنا الآن أربع ما عاد عندنا المشكلة، صار بالثالث يقع طلاق لأنه ما زال في ولادة حققت الصفة، أما بالرابع خلص معناه طلاق أكثر من ثلاثة، لذلك السيد لم يصور لنا أكثر من ثلاث يعني أولى. قال ولو قال لأربع كلما ولدت واحدة فصواحبها طوالق فولدنا معا طلقنا ثلاثا ثلاثا، أربع نسوة عندنا، وقال لواحدة من النسوة الأربع كلما يعني ولدت ضرتك أحد ضراتك فأنت طالق. الآن فولدنا معا، الحمل كان مع بعضه مع بعضهن البعض، فولدنا معا طلقنا ثلاثا ثلاثا، يعني الآن قال كلما ولدت زواج أكثر من أربعة ما عندنا صحيح، هي محلوفة عليها. بقي كم زوجة عندنا؟ ثلاث. كلما ولدت الأولانية لكن معا في يوم واحد، ولدت الأولى وقع الطلاق الأول، ولدت الثانية وقع الطلاق الثاني، ولدت الثالثة وقع الطلاق الثالث. هذا الكلام لمن؟ للأولى. إذا بولادة الثلاثة معا، الثانية والثالثة والرابعة، طلقت الأولى ثلاثة. نعود إلى الثانية. الثانية مع كلما ولدت واحدة منكم، الثانية واحدة من الأربع، الأولى ولدت أم لا؟ ولدت. بولادة الأولى وقع الطلاق عليها، بولادة الأولى والثالثة والرابعة كذلك وقع عليها ثلاثة. الثالثة ألم تلد الأولى والثانية والرابعة؟ كذلك وقع عليها طلاق بالأولى والثانية وبالرابعة. الرابعة كذلك وقع عليها الطلاق بالأولى وبالثانية وبالثالثة. لذلك قال: ولو قال لأربع كلما ولدت واحدة فصواحبها طوالق فولدنا معا طلقنا ثلاثا ثلاثا، أو مرتبا طلقت الرابعة ثلاثا. هذا إذا ولدنا معا في آن واحد. أما إذا كان الطلاق مرتبا، الطلاق الذي يكون مرتبا قال طلقت الرابعة ثلاثا. لماذا؟ إذا كانت الأولى الرابعة، خلينا نأخذ من أول الرابعة المتحقق منه، قال إن ولدنا مرتبا ولدت الأولى، بالنسبة للرابعة أن تحققت الطلقة الأولى، بالنسبة ولدت الثانية تحققت الطلقة الثانية، ولدت الثالثة تحققت الطلقة الثالثة، نقول للرابعة الآن تم الطلاق تدريجيا. ما قال مرتبا للأولى والثانية والثالثة، كيفما كان يعني الثلاثة الأول مو شرط الأولى، يعني المهم أنه الثلاثة التي قبلها ولدنا الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، الثانية الثالثة الأولى كيفما كان، المهم لأنه قال واحدة ما قال على الترتيب، فكل من الثلاثة يطلق عليها واحدة، فيقع الطلاق للرابعة ثلاثا لوجود هذه الطلقات الثلاثة. قال وكذا الأولى إن بقيت عدتها. هل في عنا ما قلنا الطلاق مرتب؟ الآن بالنسبة للرابعة إذا حدث الطلاق وهي ما زالت الآن هي في حكم الزوجة، ولما كانت في حكم الزوجة وتحققنا أن الأولى ولدت والثانية ولدت والثالثة ولدت وقع عليها الثلاث. أما الأولى قال إذا ولد كلما ولدت واحدة مثلا فصواحبها طوالق، لكن جعل ذلك الطلاق مرتبا. الأولى عندما طلقت، عندما ولدت الثانية ماذا حدث؟ طلقت الأولى. لا ندري الوقت الذي يكون ما بين الطلاق وما بين العدة، فقد تعتد ثم تصبح بائنا صحيح، والبائن بعد انتهاء العدة لا يلحقها طلاق، إذا انتهت العدة لا يلحقها طلاق. إذا كانت في عدته فهي مطلقة طلاقا رجعيا، فإذا كانت في العدة وولدت ضرتها الثانية لحقها الطلاق الثاني، وإن كانت في العدة وولدت الثالثة لحقها الطلاق الثالث. أما لو انتهت من عدتها عندما ولدت ضرتها الأولى وقع الطلاق عليها، وبعد ذلك انتهت من عدتها صارت الآن بائن بينونة صورة، لكن تحتاج إلى عقد جديد، والبائن بينونة صورة هنا لا يلحقها طلاق. لذلك ماذا قال؟ وكذا الأولى إن بقيت عدتها. أما إذا لم تبقى عدتها لا يقع عليها إلا ما كان في عدتها فقط حدث من الطلاق. قال والثانية طلقة والثالثة طلقتين. الأولى قطعا الرابعة عندما ولدت الثلاث وكانت أولى وثانية وثالثة وقع عليها الثلاث. الأولى بقي ثلاث زوجات، في هذه الحالة إذا كانت في العدة يلحقها. الثانية الآن صارت الرابعة انتهينا منها والأولى انتهينا منها، لكن الثانية طلقت طلقة. لماذا طلقت الثانية طلقة بولادة الأولى؟ قال والثالثة طلقتين وانقضت عدتها بولادتهما، وقيل لا تطلق الأولى. طبعا هذه المسائل تحتاج إلى ضبط كثير، وهذا الضبط الكثير ننظر إلى المرأة المحلوف عليها الآن الطلاق، ما وضعها بالنسبة لزوجها؟ هل هذه الصفة تلحق بها أو لا تلحق بها؟ ولذلك قال وكذا الأولى إن بقيت عدتها، يعني تطلق ثلاثا، والثانية إنما تطلق بولادة الأولى. بقي عندنا الآن الأولى، عندنا الرابعة انتهينا منها بولادة الكل. الأولى إذا كانت في العدة فالطلاق حدث للكل، بعد ذلك الثانية ماذا يلحقها والثالثة ماذا يلحقها؟ هذا طبعا الكلام طويل في هذا، سنقف هنا إن شاء الله حتى لا نتعبكم في هذه المسائل من أجل أن نوضح مسألة مسألة. إذن نقف هنا، الأولى إن بقيت عدتها، يعني الرابعة إن طلقت إن ولدت ضراتها الثلاث، معنى ذلك تلحقها في كل واحدة طلقة. أما الأولى في هذه الحالة إن كانت باقية على العدة معنى ذلك يلحق الطلاق، وإن كانت قد انتهت من العدة لا يلحقها طلاق. نعم، والحمد لله.